الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الصفات ما أجدرنا بالتخلي بها والكون علينا والسير عليها في هذا الشهر المبارك الكريم. الله تعالى يقول في صفة عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعندنا نص خاص بالصيام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يشفق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عموما إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وخصوصا في هذا الشهر، خصوصا في وقت صيامهم، إذا خاطبهم الجاهلون يقولون سلاما، يقتلون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان صلوات الله وسلامه عليه لا ينتقم لنفسه قط، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا عبدا. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء ليل منه في نفسه قط إلا أن ينترك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكر ما به يتبين لنا أن هذا نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى مع أعداء الدين وأعداء الدعوة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء أدناه قومه أدنوه، قومه ضربوه وآذوه حتى أدنوه، وهو يمسح الدمع عن وجهه. هذا النبي الذي يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر من أمره ما يذكر، يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعلم المؤمنون عباد الرحمن خصوصا في شهر رمضان شهر القرآن، يعلمون أن الشديد ليس بالسرعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا ينبغي لامرئ يصوم صائما أن يقول: أنا مغضب، أنا أخلاقي السيئة قد ظهرت بسبب جوعي، بسبب عطشي، بسبب ضعفي، بسبب قلة نومي، بأي سبب من الأسباب. بل ينبغي أن يكون الصيام وأن يكون القيام في هذا الشهر شهر القيام مهذبا لأخلاق هذا العبد ناقلا إياه من السوء إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء بوصفه حتى في الكتب السابقة كما ثبت في الصحيح ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة لا يرد السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما من غير مخالفة من شرع الله كالذين يخالفون شرع الله إذا ما انتهكت محارم الله هنا يستحضرون العفو والصفح واستحضارهم للعفو والصفح في غير محله. وإذا انتهك شيء من خصوصياتهم إذا انتهك شيء يتعلق بأنفسهم وأشخاصهم فلا عفو ولا صفح ولو كان هذا المنتهك في نظرهم من أقرب الناس وأحسن الناس وأدين الناس وأقوم الناس فلا يعرفون عفوا ولا صفحا. وهذا الحال من علامات عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في السيرة والمسيرة ومنهج الحياة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن متواضعون مهما كان منهم من خير من عمل صالح يتواضعون لله سبحانه وتعالى والذي يتواضع لله يرفعه الله سبحانه وتعالى. يكونون كذلك متواضعين لعباد الله لا يتكبرون ولا يتجبرون فهم فيما يأتونه من عبادات في هذا الشهر لا يفتخرون ولا يقول الواحد منهم في مبدا الشهر ولا منتهى انا صليت كذا وانا قرات كذا لا يفخر على الناس ولا يعجب حتى بعمله بينه وبين نفسه لا يدين على الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح لا يقول بينه وبين الله انني يا ربي قد فعلت وقد فعلت وقد قدمت وقد قدمت لابد ان تجازيني يا رب العالمين بالخير في الدنيا والاخره. ليس هذا شان عباد الرحمن ليس هذا شان عباد الله الصالحين الذين يعرفون حقيقه انفسهم ويعرفون ما كان منهم من ذنوب وعصيان وما يكون منهم من تقصير وتفريط الذين يعرفون عظم نعم الله تعالى عليهم وان نعم الله تعالى عليهم كثيره لو ارادوا عدها ما تمكنوا ابدا من احصائها ولا حول ولا قوه الا بالله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي نصره الله تعالى وايده وكتب له ما كتب وكان داخلا يوم الفتح في غاية التواضع لله رب العالمين في غاية التواضع في غاية الخضوع لله رب العالمين بعد هذه السنوات الطويلة من المشاق والتعذيب والاضطهاد والإخراج والجهاد والقتال والنفاح والدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى يدخل في آخر الأمر مكة متواضعا عبدا خاضعا لله رب العالمين وهو خير خلق الله اجمعين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وما اجدرنا ان نكون من اهل هذه الايه في هذا الشهر الكريم المبارك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبيتون لربهم لا يبيتون لاحد سوى الله، لا يبيتون لاجل ان يقول عنهم الناس ما يقولون، لا يبيتون لاجل ان يقولوا لانفسهم بينهم وبين انفسهم اننا نفعل واننا نكون. هؤلاء يوشك ان يكونوا بعد قليل من المنقطعين عن الخير، لان هذا الخير لم يكن منهم لله رب العالمين. وانما الامر عند عباد الرحمن انهم يقصدون وجه الله سبحانه وتعالى بالعباده والقيام والركوع والسجود، يريدون بهذا وجه الله، يقولون ايمانا واحتسابا بالقيام مع الايمان والاحتساب فقط، يقولون من اهل مغفره ما تقدم لهم من الذنوب، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يقول الواحد منهم أنا ذنوبي ليست كثيرة وأنا لا أحتاج إلى عمل كثير. هذا والعياذ بالله من أعظم الغرور. بعض الناس حتى صار ينظر ويؤطر لهذا. في بعض السنوات السابقة لما كنت أخطب جمعة وأتكلم حول أنه لا ينبغي للعبد أن يبحث عن أسرع المساجد انتهاء من الصلاة ليصلي فيه صلاة التراويح، جاءني أحد الأشخاص وهو يتكلم بما يتكلم به مما ينبهك عن أنه يظن في نفسه ما يظن من يعني حالة حسنة وإلى آخره، يقول لا بد في هذا الزمان أن نصلي الصلاة السريعة لأن نظام الحياة، وذكر كلمة لهذا المعنى، لأن نظام الحياة صار سريعا. فلأن نظام الحياة صار سريعا ينبغي كذلك أن ننهي كل شيء بسرعة وألا نلتفت إلى شيء من العبادات والطاعات. ولكن هل أنت تنتهي من رهوك ومن تقليعك لوقتك في غير طاعة الله بل ربما في معصية الله؟ هل صار الأمر أن الناس يجلسون أمام أجهزة التلفزة ويقومون بسرعة؟ هل الأمر أنهم صاروا يجلسون ويتكلمون ويتحدثون ويخوضون ويأخذون ويردون ثم ينتهون من ذلك بسرعة أمام السرعة الحقر يكون في العبادات والطاعات وفيما يقبل إلى رب الأرض والسماوات؟ وأما الأمور الأخرى وأما الأمور الدنيوية الثانية بل الأمور التي فيها المعصية والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى هي التي يستمر فيها ويخاض فيها ويظل الناس فيها الساعات والساعات من غير ندم بل بتنظير يوصلون ويقررون أن هذا هو الذي ينبغي أن يسلك وأن الذين يخالفون هذا يغلون ويتجاوزون ويفعلون أمورا بهذا يرجون من الله تعالى شيئا. هذا هو صفات عباد الرحمن يموتون لربهم سجدا وقياما، لا يكون الاستعداد عندهم لشهر رمضان بالمسلسل الفلاني والمسلسل العلاني وتجد القنوات تتنافس. أنا كنت تسمع أن السلف الصالح كان يذكر عن بعضهم الاستعداد لشهر رمضان بالحرص على الخيرات والتقرب إلى الله والطاعات، كيف تجد التنافس بين القنوات في زيادة أعداد المسلسلات والبرامج وإلى آخره مما يوحي الناس ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وهم عن هذا لا ينتهون وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا تجد أنه مع قصر الليل إلا أن هذا الليل القصير الذي يمكن فيه الطعام والشراب تجتمع كمية رهيبة في تلك الأجهزة التي لا يكاد يخلو منها بيت من المسلسلات والأفلام والبرامج والإذاعات والرائل آخره حتى ينصد بها الناس عن بقايا الخير الذي يمكن أن يحصل وإلى طلوع الفجر من غير أن يرفع العبد يديه ولو للحظات يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأله. العبد المصلي القائم صلى في أول الليل صلاة قصيرة أزاح بها عن صدره حمل وهم أن يكون من قائم رمضان، ثم ربما أيضا تسحر في أول الليل ونام مع قصر الليل أو بقي مستيقظا يشاهد ما هنا ويتكلم فيما ها هنا وها هنا إلى آخر الليل حتى يطلع الفجر من غير انتباه لما ينبغي أن يكون عليه وما ينبغي أن يقوم لله تعالى به في هذه الليالي المباركة الذي لا يكاد يعوض العبد بعد فقدها ولا يدري هل تستمر به الحياه الى ادراك امثالها من العام القادم او لا تستمر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينبغي ان ندرك اننا اذا لم نقم بهذا فنحن من العباد المقصرين، فنحن من العباد الغافلين. اذا كنا لا نبيت لربنا سجدا وقياما، إذا كنا لا نحرص على التقرب إلى الله، إذا كان العبد منا إذا صف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى لدقائق ينتهي وقد أشعر نفسه بأنه تعب وبذل الجهد الكبير الذي ينبغي أن يظل مستريحا منه للساعات الطويلة من غير أي تعب في الواقع أو نصب وكاد يذكر عنده في بدنه ونفسه، هذا العبد ينبغي أن يدرك عظيم ما هو فيه من الغفلة والجهل، وعظيم ما هو فيه من التقصير والتفريط في حق الله سبحانه وتعالى. لأنه لو قيل له إنك ستقف هذه الساعات الطويلة لأجل أن تشاهد فلانا من نجوم السياسة أو الكرة أو إلى آخره، أو فلانا من الأهل يرغى من أي شيء يحبك هذا المنتظر وهذا القائم وهذا المشاهد، لكان عنده استعداد أن يقف وأن يقيم وأن لا يمل وأن لا يشعر بالوقت وأن لا يجد مضايقة في نفسه وأن لا يأتيه الشيطان ليوسع مثاله ويشغل عما ينبغي أن يكون عليه في هذه العبادة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، معنى هذه الآية ما في هذه الآية من المعاني عظيم عظيم عظيم، ولكن لكثرة جهلنا ولكثرة قلوبنا ولعدم حرصنا على كثير من الخير تمر علينا الآيات بعد الآيات والخيرات بعد الخيرات من غير انتباه ومن غير حرص ومن غير تحصل على ما يمضي حتى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ليكن هذا ما تبتغيه وفي هذا الشهر وتكون حريصا على تحصيله، ينبغي أن تكون حريصا على تحصيل هذا الأمر وقد خرج الشهر وانتهى، أن تكون ممن يعتق من النار. بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، اجعل هذا في ذاكرتك دائما. بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له كما جاء في الحديث عند الترمذي وغيره، تذكر هذا دائما، كن حريصا على أن ينتهي رمضان وأنت قد غفر لك، فإنما قد بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. بعد من المعنين الذي يدرك رمضان وما فيه من أسباب المغفرة والخير ثم ينتهي هذا الشهر ولا يغفر له. الله سبحانه وتعالى في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا في كل ليلة من الليالي، كيف يكون هذا الأمر في هذه الليالي؟ في هذه الليالي الرمضانية التي آخرها الليالي العشر المباركة التي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. كيف ينبغي أن يكون اعتبارنا؟ كيف ينبغي أن يكون حفظنا؟ كيف ينبغي أن يكون تعلق قلوبنا بدعاء الله تعالى ومناجاته وسؤاله والطلب منه؟ ومن أول ما ندعو الله سبحانه وتعالى أن نقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما كان ملازما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نسأل الله سبحانه وتعالى هذا، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ونحن يا رب العالمين في هذه الدنيا في هذه الأيام نسألك وندعوك وأنت الذي تجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. أنت يا ربنا الذي قلت هذا ونحن نسألك لهذا، أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تنجينا من النار، أن تجعلنا وأهلينا من أهل الجنة وأن تنجينا من النار، أن تجعلنا وذرياتنا من أهل الجنة وأن تنجينا من النار. تسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الخير في هذه الأيام في هذه اللحظات في هذه الأوقات المباركات الفاضلات التي لو تدري كم يمر عليك منها في حياتك إذا ما عشت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا عليهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكله في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اعلموا عباد الله أن الصيام والقيام حتى يتحقق بسببه مغفرة أو حتى تتحقق مغفرة الذنوب عن الصيام والقيام، لابد أن يكون كل منهما مع الإيمان والاحتساب. بالإيمان والاحتساب، إيمانا واحتسابا، لابد أن يكون صيامك إيمانا واحتسابا، ولابد أن يكون قيامك إيمانا واحتسابا. احرص على هذا ولا تحرص على مجرد العبادة الظاهرة. كان بعض السلف يقول: كونوا لقبول العمل أحرص منكم على العمل. كونوا لقبول العمل أحرص منكم على العمل. وروى الإمام أحمد في الزهري عن مضر بن عبد الله بن الشخير أنه قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. هذا حرصا على أن يكون العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان إذا ما قام وإذا ما صام وإذا ما صلى وإذا ما قرأ وإذا ما ذكر وإذا جلس في مجلس علم وإذا بذل شيئا من الخير وإذا تصدق بشيء من المال وإذا تقرب إلى الله بأنواع من الطاعات والقربات، ينبغي أن يكون حريصا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجهه بما يفعل. لا بد أن يكون حريصا على هذا، وإلا فقد تتقرب وقد تتعب وقد تنصب، ثم تجد أن أعمالك التي رأيت فيها وكسبت بها وجه الله ووجبت بها وكنت مذلا على الله تعالى بها تجدها غير نافعة لك، وليس فقط بل ربما تجدها أو بعضها وبال عليك. وكبرنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. والذين يبيتون لربهم سبحانه وتعالى لا لأحد سواه سجدا وقياما. إذا لا بد أن يكون الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا لثواب الله سبحانه وتعالى. تؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتحتسب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، ترجو أن الله سبحانه وتعالى يمحو ذنوبك بهذه الحسنات. تكون مستحضرا: أنا يا رب أنا أفعل الحسنات وفي هذا الشهر وأكثر من الحسنات التي أعلم من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أنها تستحب في هذا الشهر، رجاء أن تمحو عني بهذه الحسنات السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أرجو يا ربي أن تجعلني من أهل الجنة وأن تنجيني من النار. هذا أمر بينك وبين الله. مهما أظهر الواحد منا للناس ما أظهر، ومهما بين للناس ما بين، ومهما قرر في نفوس الناس عن نفسه وشخصه ما قرر، فإن ما بينه وبين الله الله يطلع عليه. ومهما أراد المرء أن يخدع نفسه فيما بينه وبين نفسه، ومهما أراد أن يلبس على نفسه فيما بينه وبين نفسه، فاعلم أن ما راجع للناس وراجع على نفسك أيضا لا يرجع على الله. ما نفقته على الناس وما جعلته نافقا على نفسك فيما بينك وبين نفسك ليس ينفق عند الله ولا على الله. الله الذي يعلم ما في نيتك ويعلم ما في ضميرك ويعلم السر وأخفى ويعلم مهما قال الناس إنك صمت وقمت، هل صمت وقمت إيمانا واحتسابا أو لم تصم ولم تقم إيمانا واحتسابا؟ فليكن همك أن يرى الله تعالى منك هذا، وأن يطلع الله تعالى منك على هذا، وإلا فاحذر وأكرر أن تلقى الله سبحانه وتعالى بدعوة وبنصب وبعمل وبخير تقارب وبعمل صالح تقارب ثم إلى بك لا ينفعك شيء من هذا، بل كنت من المرائين المسمعين، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المتقين الصالحين الصوامين القوامين المحسنين الذين يحرصون على رضا ربهم سبحانه وتعالى ويحرصون على ما يحبه ويرضاه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا انسى ان اذكر نفسي واخواني بالحرص على الدعاء، بالحرص على الدعاء. صرنا نفخر على انفسنا حتى بالدعاء، بان يرفع الواحد منا يديه ويدعو. ترى هذا عملا شاقا على كثير من الانفس، على كثير من الانفس، ولا حول ولا قوه الا بالله. أن تدعو الله سبحانه وتعالى في ساعة الإجابة يوم الجمعة، أن تدعو الله سبحانه وتعالى لصومك، أن تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودك، يا من تريد أن تبيت لربك ساجدا قائما، أن تدعو الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. كثير من الناس لا يكاد ينتبه إلى الدعاء وإلى دعاء بعض الأدعية في معرفة القلب، والله لا يسمع الدعاء من قلب غافل الله. ثم بعض الناس إذا دعا إنما يدعو لأجله الدنيوي ولمصلحته الدنيوية، ويكون غافلا عن أمر الآخرة وما ينبغي له أن يدعو به لأمر الآخرة. وبعض الناس إذا دعا فإنما يدعو لنفسه ولا يدعو لغيره، وإذا دعا لغيره بعض الناس إذا دعا لغيره فإنما يدعو للأقربين وللذين لهم يحب ولهم يحبون فقط. لا تتجاوز دعوته هؤلاء المسلمون، لهم حقا عليك. ادعو لنفسك، ادعو لاقربائك، ادعو لابنائك، ادعو لاهلك، ادعو لابويك، ادعو المسلمين جميعا بصلاح احوالهم وبنصرهم على عدوهم. فالله سبحانه وتعالى اذا ما دعاه العبد محتقرا اليه محضرا قلبه بين يديه، الله سبحانه وتعالى لا يرد يدي عبده طفران خائبتين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أسألوا صفوفكم فإن تجاوز الصف من تمام الصلاة ثم الصف الأول فالأول، اجعل الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب، هكذا تسلم الصفوف كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرروا بين المناكب والأقدام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى

السلام عليكم ورحمة الله.